ويسلونه بتذكيره بمصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفف ذلك عليه. يقولون له اذكر مصابك في رسول الله فينسى مصيبته، لأن مصيبة مفارقتهم أو مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام لهم أعظم مصيبة ابتلوا بها في حياتهم وكذلك الأمة من بعدهم. هذا النبي الكريم الذي علمنا وبين لنا ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، وكان هديه خير الهدي وسنته أفضل السنن على الإطلاق. ومن تعليمه لأمته فيما ينبغي لهم فيما يتعلق بأحكام الجنائز ما كان يعلمهم من التعبية في ذلك، والتعزية هي ما يقوله المسلم لأخيه الذي ابتلي بمصيبة الموت، الذي فقد قريبا أو حبيبا. والتعزية المقصود بها أن تخفف على أخيك، أن تخفف على أخيك المؤمن هذا التخفيف الذي لا يكون إلا بتذكيره بالله جل وعلا وبأمره بما ينفعه عند الله في مثل هذا المقام الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى هو صبره واحتسابه. فإذا كنت أنت سببا في ذلك نلت من أجره وثوابه. جاء في الصحيح أدعية كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها أصحابه إذا أرادوا تعزية بعضهم بعضا. من هذه التعازي ما ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله جل وعلا، أن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه أن ابنتها تحتضر وهي أميمة بنت زينب رضي الله تعالى عنها. فلما جاء الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمر هذا الرسول أن يبلغ هذا لابنته، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصدق ولتحتسب. إذا أصيب المسلم بفقدان قريب أو حبيب على إخوانه أن يواسوه وأن يعزوه بمثل هذه التعزية المباركة التي هي هدي قويم وسنة ثابتة عن النبي الكريم، فيها توحيد الله جل وعلا وتذكير به ودعوة إليه، فيها تسلية لقلب مصاب بمثل هذه المصيبة العظيمة وبأمره بالصبر والاحتساب، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما بلغه خبر احتضارها، إلا أنه يقال عند ذلك: وبعد الوفاة كذلك كما قال أهل العلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الأنصارية لما أصيبت في فردة كبدها وكان وحيدها، ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن عليها وأمرها بتقوى الله والصبر، وكان من دعائه لأم سلمة في تعزيته لها في مصابها بأبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعزية في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلقه في عبده في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه وافتح له في قبره ونور له فيه فيه إحسان للميت بعد وفاته بمثل هذا الدعاء العظيم، وفيه إحسان لأقاربه وذويه في حسن تعزيتهم وتزكية قلوبهم وإناثهم في حال مصابهم. وكان كذلك من تعازيه كذلك ما عز به عبد الله بن جعفر لما بلغه وفاة أبيه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا وأهله، اللهم اخلف جعفرا وأهله من تعزية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التعزية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده في كتاب فلتصبر ولتحتسب، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه. فلا ينبغي العدول عن مثل هذه التعازي إلى غيرها ممن لم يثبت في السنة وليس له أصل في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي كذلك أن يجتنب عند التعزية قال أهل العلم، وهذا من التنبيه على المخالفات التي يقع فيها الناس في مثل هذا المقام: أولا اجتماع للتعزية في مكان خاص بها سواء في بيت من البيوت أو في قاعة من القاعات أو في ساعة من الساعات أو حتى في مسجد من المساجد. هذا المكان الذي اقترح أهل الابتداع على تسميته ببيت العزاء ولا أصل له في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تسجد ولد آدم على الإطلاق سيد الأولين والآخرين، ولم يجعل عند وفاته أو عند التعزية بوفاته بيتا للعزاء. وهذا الخلفاء الراشدون من بعده وأمهات المؤمنين وبنات سيد الأولين والآخرين، ولم يعرف عن السلف أبدا أنهم كانوا يجعلون للعزاء مكانا مخصوصا يسمونه بيت العزاء، بل كانوا لا يجتمعون للعزاء إطلاقا عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي نهى عن الاستماع عند الميت بعد دفنه. بعد دفنه لا ينبغي ولا يجوز الاستماع بعد ذلك في بيته. وهذا فيه ما فيه من إرهاق أهله ومن تذكيرهم بحبهم وأحزانهم. والواجب على الناس جميعا بعد أن يؤدوا حق أهليهم عليهم بأن يشهدوا جنازته وأن يحضروا دفنه أن ينصرفوا بعد ذلك إلى شؤونهم وحاجاتهم على وفق هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالاستماع إذا للتعزية لا في مكان مخصوص ولا في غير ذلك. ويسلم كذلك صنع الطعام لضيافة الوالدين الذين شهدوا الجنازة. ومما يؤسف له أن في كثير من المناطق الناس يشهدون الجنازة ثم بعد ذلك كأنهم يسألون أجرا على شهودهم. يرجعون بعد الجنازة إلى بيت الميت ليملأوا قبورهم كأنهم يريدون أجرا على ما فعلوا وصنعوا. والواجب في حقهم أن يحتسبوا أجرا عظيما عند الله جل وعلا فيما صنعوا على الجنازة وتبعها بعد ذلك. وأن يعملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي صنع الطعام للوالدين على الجنازة بعد ذبحها كأنها ضيافة وينقلب العزاء إلى وليمة من الولائم موائد فوضى وأسماط من الطعام فوضى ومشروبات وما إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال جليل عبد الله البدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه بسند صحيح: كنا نعد الاجتماع إلى أهل المسجد وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة التي سمعنا ما ورد فيها من الوعيد الشديد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من البدع المنكرة التي أحدثها الناس بعد الجيل الأول بعد تأسيس سلف هذه الأمة. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأكره المأثم وهي الجماعة. وقول أئمة السلف أكره ذلك في غالب الأحيان أنهم يريدون به كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. وهي الجماعة قال: وإن لم يكن له بكاء، يعني وإن لم يجتمعوا على البكاء، فإن ذلك يجذب الحزن ويكلف البكنا مع ما مضى فيه من الأثر، أي من الآثار الدالة على النهي عن ذلك. لمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن الاستماع، ومن مثل قول جرير الذي حكمه حكم الرفع لأنه قال: كنا نعد. وهذا إنما كان في زمن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن السنة في هذا الباب أن يكفي جيران أهل المسجد وأقاربه هذا الأمر، فيصنعون لهم طعاما خاصا بهم أي في أهل بيتهم في يوم الوفاة، لا في اليوم الثالث ولا في الأربعين ولا في الذكرى الأولى بعد العام الأول أو الذكرى المئة أو ما إلى ذلك مما أحدثه الناس، بل في يوم الوفاة يطعمون طعاما اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر وفاة جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأهله اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم من أحكام الجنائز فيه تتجلى العبودية لله جل وعلا الحق ويتجلى الإحسان إلى الميت ويتجلى الإحسان إلى بنيه وأقاربه التي يقع فيها الكثير من الناس والتي ينبغي التنبيه عليها والتحذير من شرها وخطرها وبيان ما يقع فيها لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن قاعدة من القواعد قاعدها أهل العلم في هذا الباب أن الناس ما أحيوا بدعة إلا كان هذا على حساب إماتة السنة ما أحيا الناس بدعة فيهم إلا كان هذا على حساب إماتة السنة من المخالفات الذي يفعلها الناس كذلك بعد دفن الميت وإقباله في يوم أو في وقت جنازته ما انتشر بين الناس من هذه المواعظ التي تكون بعد الدفن وإن ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الموعظة عند حفر القبر أو عند الدفن فإنه لن يثبت إطلاقا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من صحابته الكرام كانوا يعظون الناس بعد الانتهاء من دفن الميت وبعضهم يتمادى في هذه المخالفة فيقيم في موعظته ويرهق الناس ويكلفهم ما يزعجهم وممن يشهد الجنازة العجز وكبار السن وقد يكون هذا في الوقت الحار وفي بعض المناطق في مناطق حارة وما في هذا من تكليف الناس ما لا يملكون وإحراجهم بأمر ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما دام أننا قلنا قاعدة أن إحياء بدء البدعة على حساب إمامة السنة فإن السنة في هذا المقام الدعاء إلى الميت كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نصب يديه في تراب بدن أخيه من أصحابه أن يقول لأصحابه ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل السنة فيها الدعاء أن يثبته الله جل وعلا في هذا المقام أن يثبته لأنه يعرض على أمر عظيم دخل قبره وسيجزأ عذاب القبر ومن أول عذاب القبر السؤال فيه فهذا مقام يحتاج فيه إلى من يعينه ويحسن إليه ومن الإحسان إلى الميت من المؤمنين إخوة الإيمان أن ندعو الله جل وعلا له أن نستحضره بعدها موعظة. من لم يستعذ من لم يستعذ من جنازة والموت فلاستعار قلبه أبدا. ندعو الله عز وجل أن يثبته في هذا الحال العصيب. هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا اشتغل الناس بسماع هذا الخطيب أو هذا الواعظ لا هم أحسنوا إلى المسجد ولا هم أحسنوا إلى أهله في إطالتهم عليهم وإرهاقهم وتكليفهم ما لا يقدرون أو ما يثقلهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن السنة الثالثة عنه كذلك ومن أدبه وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل مقابر المسلمين سلم عليهم ودعا لهم. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان ربما يأتيه الوحي في آخر الليل فيخرج من بيته ويترك فراشه وأهله ويذهب إلى بقيع الغرق يذهب إلى مقبرة البقيع التي فيها دفن أحب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه فيدعو الله لهم فيسلم عليهم ويدعو الله لهم ويستغفر لهم. كان هذا هديه خاصة في آخر أيامه حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستقبله في فراشها حتى أنها ترسل بريرة لتتبع أثره غيرة النساء فتأتي بريرة فتقول لأمنا رضي الله تعالى عنها لقد ذهب إلى البقيع رأيته يدعو لأهل البقيع وكان من دعائه لأهل البقيع أن يغفر الله جل وعلا له. كان يرفع يديه إلى السماء أحيانا وهذا كذلك من سنته وهديه. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقبرة كما كان يعلم أصحابه أن يقولوا ذلك سألته عائشة إذا دخلت المقبرة ماذا أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وجاء كذلك أنه كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وكان يقول أيضا أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع. أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقابر يسلم على أهلها ويدعو لهم المغفرة والرحمة والعافية. ولم يثبت عنه أنه كان يجلس عند القبر يقرأ سورة ياسين ولا فاتحة الكتاب ولا شيء من القرآن بتة. فإن هدى النبي عليه الصلاة والسلام أن لا عبادة في المقابر لا صلاة ولا تلاوة للقرآن مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. بمعنى صلوا في بيوتكم كتاب ربكم جل وعلا. وهذا الذي علمه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. سئل الإمام مالك عن عليه رحمة الله عن قراءة القرآن في المقبرة أو عند القبور، قال: ما علمت أحدا يفعل ذلك. وإذا قال الإمام مالك: ما رأيت أحدا يفعل ذلك، وهو إمام دار الهجرة، إمام مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من تابع التابعين، أي أنه ما رأى التابعين يفعلون ذلك، ولو فعل التابعون ذلك لأخذوه عن الصحابة، ولما لم يفعلوه دل هذا أن الصحابة لم يفعلوه، ودليل كذلك على أنه ما ثبت من فعله، وليس هذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالهدي الهدي هو النجاة، هو سبيل الهداية والنجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع سنته، أن يرزقنا اتباع سنته في ظاهرنا وباطننا وفي سائر أعمالنا وشؤوننا، وأن يرحمنا ويرحم موتانا إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اجعل الصلاة، اجعل الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.